بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم في هذه السلسلة شرح الشمائل النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.